العب العب. حصريا على موقع دي جي كيمو دوت. غزال وماكو مثله يا حلاته، إله في دواة قلبي وكل حياته. إذا قابلني بالنظرات مالاته، أضحي سنين عمراني الغلاته الغلاته. حبيبي بشكله ماكو صاد القلب بشباكو، خيال صعب دراكو، عيونه وضحكته ورمشة للغالي خدوني معاكو. حبيبي إلو وحشة للغالي خدوني معاكو، حبيبي إلو وحشة. حبيبي بشكله ماكو ماكو صاد القلب بشباكو، خيال صعب دراكو، عيونه وضحكته ورمشة للغالي خدوني معاكو. حبيبي إلو وحشة وحياتي وحبي، يسوى نبضاتي وقلبي، لو شفته يمشي بدربي نبض القلب يتمشى للغالي خدوني معاكو. حبيبي إلو وحشة للغالي خدوني معاكو، حبيبي إلو وحشة. حبيبي بشكله ماكو صعد القلب بشباكو، خيال صعب دراكو، عيونه وضحك دور مشي لا يخدوني معاكم. حبيبي إلو وحشة عالأرض من يمشي الزين، دوخ بجمال الصوبين، بالليل إذا تشوف العين تطلع لمن الغبشة للغالي خدوني معاكو. حبيبي إلو وحشة للغالي خدوني معاكو، حبيبي إلو وحشة. حبيبي بشكله ماكو ماكو صعد القلب بشباكو، خيال صعب دراكو، عيونه وضحكته ورمشة الغالي خدوني معاكو. حبيبي إلو وحشة الغالي خدوني معاكو. حصريا على موقع حبيبي إلو وحشة.